وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من برنامج الدرس الواحد السادس، والكتاب المقروء فيه هو كتاب اختلاف القراء للعلامة المقري علي السعيدي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المقرئ علي بن جعفر ابن محمد السعيدي الرازي، يكنى بأبي الحسن. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يذكر أحد ممن ترجم له سنة مولده، لكن يستفاد من مشيخته أنه ولد قبل 50 و300. المطلب الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في حدود 400، كما ذكره الذهبي في معرفة القراء. ولم أجد أحدا ذكر مقدار عمره حين وفاته. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، جاء مثبتا على النسختين الخطيتين على النسخ الخطية للكتاب تسميته باختلاف القراء. وهذا اللفظ المطلق غير مراد عند مصنفه، فإنه لم يقصد استيعاب اختلافات القراء، وإنما اقتصر على مسألتين من مسائل القراءة. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو مسألتان اثنتان، أولاهما تفخيم اللام وترقيقها، وثانيهما في الكشف عن علة إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق، وإخفائها عند حروف أخرى، مع أن حكمهما في القياس واحد. المقصد الثالث توضيح منهجه، اصطبغ منهج مؤلف هذه الرسالة بما توجبه صناعة الإقراء من ضرب الأمثلة بذكر بعض الآيات التي تتعلق بها الأحكام المذكورة، وبرزت فيها عنايته بتوجيه القراءات، والمراد بعلم توجيه القراءات هو إيضاح وجوه القراءة وعللها، وبيان الأسباب التي سوغت قراءة أو رواية أو وجه أداء، رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. كتاب اختلاف القراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الحسن علي بن جعفر بن محمد الرازي: اختلف القراء في اللفظ في اللام في الله، فمنهم من فخمها لعظمته وفخامة ذكره، ويذهب بذلك أيضا إلى أن يفرق بين اللام في اسمه تعالى وبينها في اللات وهو الصنم، لئلا يشتبه اسمه جل وعلا باسم الصنم، لأن الوقف على اللات بالهاء في قراءة، وهو مذهب الكسائي. وإذا كان الوقف عليها بالهاء فقد وافقت حروفه حروفها ولفظه لفظها، فكان التفخيم فرقا بينه وبينها. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن مما جرى فيه اختلاف القراء اختلافهم في اللفظ باللام في الاسم الأحسن الله، ومجموع مذاهب القراء فيها مذهبان اثنان: أحدهما ترقيقها مطلقا، وهذا مشهور عن قراء أهل البصرة، ومنهم من فخمها في حال ورققها في حال آخر، وهذا هو المذهب المشهور الذي استقر عليه العمل كما سيأتي. وقد بين رحمه الله تعالى أن الذين نزعوا إلى إدخال التفخيم في لام الاسم الأحسن الله حملهم ذلك أمران اثنان: أحدهما معنوي، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى وتفخيم ذكره، فكان المناسب لتعظيمه تفخيم اللام فيه، والآخر لفظي، وهو للتمييز بين اللام في اسمه تعالى وبينها في اللات في سورة النجم عند الوقف عليها، لأن من القراء من يقف على هذه التاء يقف عليها هاء كما هو مذهب الكسائي رحمه الله تعالى في قراءته، فيقول: أفرأيتم الله عند الوقف، وأما إذا وصل فإنه يقرأها تاء تاء. نعم. وإنما كان التفخيم فيما كان قبل الاسم فتحة كقوله تعالى إن الله معنا والله معكم وفتعالى الله الملك الحق، أو ضمة كقوله تعالى واعبدوا الله، وقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف، وما أشبه هذه الحروف. فإن كانت قبل الاسم كسرة فقد أجمعوا على ترك التفخيم كقوله تعالى أعوذ بالله، بسم الله، بالله، وكقوله تعالى في الأنعام رسل الله الله أعلم. فخمت الأولى وترك التفخيم في الثانية بكسرة الهاء قبله من لفظة الله. فإذا وقفت على الأولى بدأت بالتفخيم في الثانية لأنك تبتدئ بالألف المفتوحة ففخمت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المذهب المشهور المفرق بين اللام في حال وحال، فجمهور القراء على أن اللام في الاسم الأحسن الله لها حالان، أحدهما التفخيم، وذلك إذا تقدمت عليها ضمة أو فتحة، وثانيها الترقيق، وذلك إذا تقدمت عليها كسرة. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى للأول بقوله تعالى إن الله معنا، فإن لام الاسم الأحسن تقدمتها هنا فتحة فكان حقها التفخيم، ومثل في الضم بقوله تعالى واعبدوا الله، فإن الاسم الأحسن الله تقدمته هنا ضمة أوجب التفخيمة، وهذه الضمة هي أثر واو الجماعة التي ختمت بها الكلمة. ثم مثل رحمه الله تعالى للام المرققة وهي اللام التي تسبقها كسرة بقوله تعالى أعوذ بالله، فإن اللام هنا حقها الترقيق لتقدم الكسرة عليها. وقد نقل رحمه الله تعالى إجماع القراء في هذا الموضع على أن اللام المسبوقة بكسرة حقها الترقيم الترقيق، وأنه ليس أحد من القراء يفخمها في هذا الموضع. ومثل رحمه الله تعالى في أثناء هذا الأصل مثل للام رققت وفخمت في آية واحدة، وذلك في قوله تعالى رسل الله الله أعلم، فإن الأولى فخمت لتقدم الضمة عليها، ثانية رققت لتقدم الكسرة عليها. وإذا وقفت على الاسم الأحسن الله في ذكره الأول فإن اللام في الكلمة الثانية يكون حقها التفخيم لأنك تبتدئ بها دون كسر. فإذا قلت رسل الله فقطعت بالوقف وابتدأت الله أعلم، كان حقها التفخيم لأن الكسرة تخلص منها بالوقف على كلمة الله الأولى. ومن اللطائف القرآنية أنه لا يوجد في القرآن موضع تكرر فيه الاسم الأحسن الله الله إلا هذا الموضع، فإذا سئلت في أي موضع جاء ذكر الاسم الأحسن مكررا الله الله ففي هذه الآية، فإن الاسم الأحسن هنا كرر مرتين. نعم. وكذلك قل هو الله أحد فخمت وكذلك فخمت الواو قبله، فإذا وصلت بالثاني تركت التفخيم من الاسم الثاني لأنك تقول أحد الله، فصارت قبله نون ساكنة مكسورة في اللفظ. فإن وقفت على أحد بدأت بالتفخيم، وإنما كره التفخيم بعد الكسر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتصل بهذا الباب قوله تعالى قل هو الله أحد، فإن الاسم الأحسن لامه في الآية الأولى مفخمة، ثم إذا وصلت هذه الآية بالآية الثانية فإن حق اللام في الآية الثانية الترقيق، لأنك تقول قل هو الله أحد الله الصمد. ومعلوم أن التنوين ينحل عن حركة وسكون، فتنوين الضم مثلا فيه حركة هي الضم وفيه سكون، وتنوين النصب فيه حركة هي الفتحة وفيه سكون، وتنوين الكسر فيه حركة هي الكسرة وسكون. وهذا السكون لما كان ملتقيا عند الوصل بحرف ساكن اقتضى المقام كسر الساكن الأول، وصارت النون الساكنة الناتجة من التنوين في الكلمة الأولى أحد منقلبة إلى كسرة، فلما عرضت هذه الكسرة صار حق اللام في الكلمة التالية وهي الله الصمد صار حقها الترقيق، فتقرأ قل هو الله أحد الله الصمد. أما عند الوقف على رأس الآية فعند ذلك تبتدئ بالتفخيم فتقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لعدم موجب الترقيق. نعم. وإنما كره التفخيم بعد الكسرة لأن الكسرة حرف مستفل والتفخيم فيما تصاعد، فصعب عليهم أن ينتقلوا من التسفل والتفخيم فيما تصاعد، فيكون في ذلك كلفة على اللسان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا علة القراءة بالترقيق بعد الكسرة، وعلل القراءات من علوم القراءات التي تبين وجوه كمال القرآن الكريم. فبين رحمه الله تعالى أن القراء كرهوا التفخيم بعد الكسرة لأن الكسرة حرف مستفل، وإنما عبر عن الكسرة وهي حركة بأنها حرف لأن أصل الكسرة هي ياء، فإنك إذا حركت كلمة بالكسرة ظهرت الياء فيها كقولك مررت بالمدرسة، فإن الكسرة هنا تشير إلى أصلها وهي الياء، فإن الضمة أصلها واو والفتحة أصلها ألف والكسرة أصلها ياء. وإذا تقرر هذا فإن الكسرة الراجعة إلى الياء حرف مستفل، والمراد بالاستفالة انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى للفم، وإذا انخفض اللسان عن الحنك الأعلى للفم تحول الكلام إلى أسفل الفم، فصار صعبا عوده إلى أعلاه بالتفخيم. فلأجل عروض الكسرة المستفلة وحدوث انخفاض اللسان وصعوبة التحول إلى التفخيم بعده المقابل للاستفالة، عند ذلك رأى القراء امتناع تفخيم اللام بعد عروض الكسرة لها، إذ في ذلك كلفة على اللسان. والأصل أن اللسان العربي جاء بالأيسر من النطق، وعلى هذا درج القراء، فإن القراء رحمهم الله تعالى لم يقرأوا بما فيه التكليف والمشقة كما يتوهمه بعض من لا معرفة له بهذه الصناعة، بل اجتهد القراء في رعاية الوجوه المنقولة التي فيها يسر، لأن هذا الدين يسر، ومن يسر هذا الدين تعدد القراءات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ومن يسر تلك القراءات المنقولة أنها لا تجيء بما يشق على اللسان، وإن شقت على أحد باعتبار بلده فإنها لا تشق على غيره باعتبار بلد آخر. ومن مقاصد القراءة رعاية أحوال الألسنة العربية، فالمراد بالمشقة المدفوعة أنها مدفوعة عن اللسان العربي، وقد يكون اللسان العربي في بلاد الجزيرة له حال، وقد يكون في وسط الجزيرة له حال، وفي أطراف الجزيرة له حال، ولذلك تجد أنه قد تتعدد وجوه الأداء في شيء من القرآن من الآيات القرآنية رعاية لألسنة العرب. فمثلا أحوال الهمزة من الإبدال والتسهيل والحذف إنما وقعت رعاية لحال العرب، فإن من العرب من يهمز، ومن العرب من لا يهمز بل يبدل، فمثلا من العرب من يقول يؤمن، ومن العرب من لا يأتي لسانه العربي بذلك فيبدلها ويقول يؤمن، فجاءت القراءة بهذا وبهذا. ولذلك فإن حذاق القراء يدركون أن القراءات هي بحمد الله من أيسر ما يكون في الصناعة الصوتية، ولا يوجد هذا في كلام غير العرب، بل ما تتعاطاه الأمم الأخرى في ألسنتها مما يتعلق بالصناعة الصوتية هو أشق على الألسنة. ولما عقل كبار القراء رحمهم الله تعالى هذا الوضع كانوا ينكرون القراءات الخارجة عن ذلك، فحمزة الزيات رحمه الله تعالى كان ينكر على بعض أصحابه من يجاوز القدر في المد والهمز، ولذلك فإن الفقهاء الذين عابوا قراءة حمزة لم يقفوا على خبره رحمه الله تعالى في إنكاره على بعض أصحابه، فليس إنكار قراءة حمزة ناتجا من أدائه هو كما رواه بالسنة المتبعة، ولكن صار في المنتسبين إلى قراءة حمزة من يبالغ فيها حتى يخرج الهمز متهوعا، فعند ذلك لا توجب هذه الحال إنكار القراءة، وإنما توجب الإنكار على القارئ. وهذا هو الواقع في هذه الأزمنة المتأخرة، فإن بعض المنتسبين إلى الإقراء صاروا يشددون على الناس في ذلك، فربما حمل أحدهم الناس على الكلفة والمشقة زاعما أن ذلك وجه أداء القراءة. وقد حدثني بعض الإخوان أنه بقي أسبوعا مع شيخ يقرئه في الاستعادة والبسملة، مع كون ذلك القارئ المتلقي حسن الأداء لنشأته في هذه البلاد، ولكن تحمل على هذا إما عجمة مانعة وإما تشدد قاطع عن وصول المنفعة. ووجود مثل هذه المظاهر لا يوجب كما ذهب إليه بعض الناس إلى التسهيل في القراءة وتهوين أحكامها، وأن الإنسان يقرأ كيفما شاء، وأن هذه الأحكام التي ينقلها أهل الإقراء إنما هي أحكام صناعية وضعية وليست أحكاما شرعية منقولة، وكل هذا غلط، فإن أهل القراء الإقراء ما قرأوا بحرف من آرائهم، وإنما قرأوه بالنقل المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد إنسان أن يخرج عن هذا القانون المتفق عليه عندهم فليأتنا بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هكذا. فمثلا إذا أراد إنسان أن يقصر المد المتصل فليأتنا بقراءة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ جاء أنه قرأها بالقصر. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وقد تتبعت القراءات المنقولة متواترها وآحادها وشاذها وصحيحها وضعيفها، فلم أقف على قراءة قرئ فيها بقصر المد المتصل. فمن قرأ بهذه القراءة فقد قرأ بوجه لم يقرأ به أحد من القراء بالكلية، حتى في القراءات الشاذة والضعيفة. نعم. وأهل البصرة ينكرون التفخيم ولا يستعملونه في قراءتهم، وكذلك أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ من أهل بغداد، وهو صدر في القراءة، فكان ينكر التفخيم إنكارا شديدا ويقول: يلزمكم أن تقولوا اللبن واللجام فتفخم كلا اللامين، من هذا الجنس الغالب على أهل بغداد، وسائر الناس يقولون بالتفخيم في القرآن والأذان والكلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طريقة بعض أهل البصرة، وقد نسب هذا المذهب إلى أهل البصرة جميعا، ولكن الصحيح أن بعض أهل البصرة كانوا ينكرون التفخيم ولا يستعملونه في قراءاتهم. وأما عموم أهل البصرة ففيهم ذلك، إذ بعض القراءات المنقولة إلينا في قراءات العشر هي قراءات البصريين وفيها التفخيم كما فيها الترقيق، وقد كان منهم من ينكر التفخيم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك، وكان يقول بعض أولئك: يلزمكم أن تقولوا اللبن واللجام، يعني بالتفخيم فيهما. وهذا اللازم ليس بلازم، لأن القراءة سنة متبعة، وهؤلاء الذين قرأوا بالتفخيم إنما اتبعوا المنقول، والمنقول لا ينكر على ناقله، لأنه يرجع إلى أصل وثيق. ورأيت العرب بالبادية والحجاز واليمن يفخمون سائر اللامات، فيقولون ثلاثة فيفخمونها، وهي لغة أهل الشام والمغرب، ولا يجوز ذلك في القرآن إلا لقوم تلك لغتهم فلا يقدرون على تحويل لسانهم، فاعلم ذلك إن شاء الله تعالى. بين رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من العرب بالبادية والحجاز واليمن، ولا زال فيهم بقية اليوم، منهم من يفخمون سائر اللامات، وهذا مذهب مقابل لمذهب أعراب البصرة، فهم يفخمون اللامات مطلقا. والقراءة بذلك كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لا تجوز في القرآن، لأن القراء قد أجمعوا كما تقدم أن اللام المسبوقة بكسر لا تفخم، فحينئذ فإن القراءة بهذا الوجه متعذرة لعدم النقل. ثم استثنى من ذلك: إلا قوما تلك لغتهم، بشرط عدم قدرتهم على تحويل ألسنتهم، وهذا من قواعد الشريعة التي رعتها في أحكام كثيرة، فإن الوجوب متعلق بالقدرة، فمن كان قادرا بالقراءة على وجهها المنقول كان هذا هو الواجب في حقه، فإن تركه أثم، وإن كان غير قادر على ذلك فتركه فإنه لا يأثم حينئذ. وهذا من الوجوه التي يرد بها على المدعين بأن من يقول بحمل الناس على وجوه القراءة المنقولة يلزمهم تأثيم الخلق الذين يقرؤون على غير هذه الوجوه. وجواب هذه الشبهة أن يقال: إن كان الموجب لهم لهذه القراءة عدم قدرتهم عليها فإنهم معذورون في ذلك، فإن الإنسان إذا لم يقدر في الصلاة على ركوع ولا سجود عذر في ذلك، وكذلك القراءة إذا لم يستطع الإنسان أن يأتي بها على وجهها مع اجتهاده وبذل جهده في ذلك فإنه معذور، وأما إن كان يستطيع ذلك ثم ترك الواجب فإنه يأثم كمستطيع القيام في صلاة الفرض أو السجود أو الركوع فيها، فإنه يأثم لأنه قادر على الفعل. نعم. مسألة في إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق وإخفائها عند بعض الحروف وحكمها في القياس واحد وقال أبو الحسن الحذرازي: إنما ظهرت النون الساكنة عند حروف الحلق لأنها تخرج من ذلق اللسان وهي بعيدة من الحلق، ولا يكون الإخفاء والإدغام إلا لمقاربة الحرفين أو لتزاحمهما في المخرج الواحد، وذلك اتفاق بين القراء وأهل العربية، إلا أن بعض أهل المدينة يخفيها عند حرفين من حروف الحلق وهما الغين والخاء، كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، ونحوه، وذلك أنهما عليا أخواتهما في الحلق فردت من أقصى الفم، وهي لغة لا ترضى ولا يقرأ بها، لأن فيها كلفة على الناطق بها إلا قوما تلك لغتهم فتطبعوا بها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فاتحة المسألة الثانية التي تتعلق ببيان وجه العلة في إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة وإخفائها عند بعض الحروف، مع كون تلك الحروف حكمها في القياس واحد. وابتدأ ذلك بأن بين بأن الحامل على إظهار حروف الحلق الستة وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء عند بأن إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف الستة أن موجب ذلك أن النون تخرج من ذلق اللسان يعني من طرفه، وأن حروف الحلق أن حروف الإظهار تخرج من الحلق والحلق بعيد عن ذلق اللسان، فأوجب ذلك أن تكون النون الساكنة والتنوين حينئذ مظهرة، والإخفاء والإدغام لا يقع إلا مع وجود مقاربة ومزاحمة في المخرج، والمقاربة والمزاحمة منتفية هاهنا. وقد نقل رحمه الله تعالى اتفاق القراء وأهل العربية على ذلك، وهذا مما يدل على أن قواعد القراءة ليست شيئا افتاته القراء، بل هي ترجع إلى أصول شرعية، منها انعقاد الإجماع، والإجماع حجة، وكل فن يرجع فيه إلى نقلته ويعول على مجتهديه، كما قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. وقد اتفق أهل القراءات والعربية على إظهار النون الساكنة والتنوين عند الحروف الستة الحلقية التي ذكرناها، إلا أن بعض أهل المدينة أخفاها عند حرفين من حروف الحلق وهما الغين والخاء، وإنما أخفاها هؤلاء لبعد الغين والخاء من الحلق وقربها إلى تجويف الفم، فهي آخر حروف الحلق من جهة الفم، فهي قريبة إلى تجويف الفم، فلأجل قربها إلى تجويف الفم وبعدها في أقصى الحلق من جهة الفم سوغ ذلك لبعض قراء أهل المدينة أن يخفوها ويلحقوها بالقاف والكاف التي هي أقرب ما تكون إلى حروف الحلق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا لغة لا ترضى ولا يقرأ بها لأن فيها كلفة على الناطق بها إلا قوما تلك لغتهم فتطبعوا بها، وهذا اعتذار عنهم كالاعتذار الذي سبق في من يفخم، وأنه عند عدم القدرة فإنه لا مؤاخذة عليه، إلا أن ما ذكره من كون ذلك لغة لا ترضى ولا يقرأ بها فيه نظر على إطلاق، لأن بعض القراء الذين اتفق أهل العلم على القراءة بقراءاتهم وهو أبو جعفر المدني من القراء العشرة يخفي النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين ويخرجها عن حكم سائر الحروف الباقية من حروف الحلق، فمذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من القراء هو إظهار النون الساكنة والتنوين عند جميع حروف الحلق، إلا أبا جعفر المدني إلا أبا جعفر المدني رحمه الله تعالى، فإن له الإخفاء عند الغين والخاء، وقراءته قراءة عشرية، وقد انعقد الإجماع بعد الخلاف على تواتر هذه القراءة، فإن من العلماء المتقدمين من كان يقصر التواتر على السبع، بل منهم من يقصر الصحة على السبع ويرى ما زاد عنها شاذة. والصحيح أن القراءات العشر السبع والثلاث الزائدة عليها التي هي اليوم من طريق الدرة كلها قراءات متواترة، فصار الأخذ بهذا وجها صحيحا معتمدا مقروءا به في القراءات العشر، وذلك لأبي جعفر المدني رحمه الله تعالى. ولا تدغم حروف الفم في حروف الحلق ولا حروف الحلق في حروف الفم لبعد ما بينهما إلا حرفا واحدا روي عن أبي عمرو على شذوذ. إدغام الغين مع القاف في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، وذلك أن القاف هي أقصى حروف الفم في الحنك وأقربها إلى الحلق. واعلم أن النون الساكنة إذا لقيت حرفا من حروف الفم نفرت صوتا في الخياشيم، فلا يكون لها حظ في الفم. ألا ترى أنك إذا قلت منك وعنك ومن ضربك ومن صلح ومن شرب ومن قرأ وما أشبهها لا يتحرك اللسان بها وتسمى حينئذ النون الخفيفة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من قواعد القراءة أن حروف الفم لا تدغم في حروف الحلق، وأن حروف الحلق لا تدغم في حروف الفم لبعد ما بينهما، فإن الحروف الحلقية تخرج من مخرج هو الحلق، وحروف الفم تخرج من هذا التجويف المسمى بالفم، فالمخرج متباين. وذكر رحمه الله تعالى أن هذا البعد أوجب عدم الإدغام، فقد علله بالبعد بقوله لبعد ما بينهما، فلأجل أن المخرجين كل منهما في حيز امتنع الإدغام. ثم ذكر خلافا في حرف واحد روي عن أبي عمرو، وهو إدغام الغين مع القاف في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، فإن أبا عمرو فيما نقل عنه في هذا الوجه يدغمها، ويلزم من ذلك إلغاء الغين وبقاء صوت القاف، فكأن قراءته ربنا لا تزغ قلوبنا. وهذا الوجه قد بين المصنف رحمه الله تعالى أنه شاذ عن أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى، وعلل ذلك أن القاف هي أقصى حروف الفم في الحنك وأقربها إلى الحلق، يعني وجه الإدغام المذكور، لأن القاف يخرج من أعلى الحنك وأقربه الحنك الأعلى وأقربه إلى الحلق، والغين يخرج من آخر الحلق وأقربه إلى الفم، فلأجل تقارب ما بينهما نقل وجه هذه القراءة، إلا أن هذه القراءة المنقولة شاذة عن أبي عمرو البصري. وهنا إشكال، وهو كيف يقال إن هذه القراءة شاذة عن أبي عمرو البصري مع أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اتفقوا على تواتر السبع ومنها قراءة أبي عمرو، وإنما وقع الخلاف في القراءات الزائدة عليها، فكيف يحكم عليها بالشذوذ في وجه منها يوجب اطراح ذلك الوجه مع كون هذه القراءة قراءة متواترة؟ ما الجواب؟ يا إبراهيم، يعني تكون القراءة المتواترة في بعض أفرادها شذوذ؟ نعم، الجواب أن يقال إن المتواتر هي قراءة أبي عمرو وأما بعض الوجوه المنقولة عنه فلا يلزم تواترها، بل قد تختل بعض أركان القراءة الصحيحة المعتمدة فيرد ما اختل منها لأجل اختلال شرطه. ولذلك لما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى شروط القراءة قال: وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه إيش في السبعة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط ولو كان الحرف منقولا في شيء من طرق السبع فإنه يحكم بشذوذه كما في هذا الوجه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن النون الساكنة إذا لقيت حرفا من حروف الفم نفرت صوتا من الخياشيم فلا يكون لها حظ في الفم. وأنت قد علمت فيما سبق أن النون تخرج من ذلق اللسان في الفم، فإذا لقيت حرفا من حروف الفم فإنها تنفر إلى الخياشيم، كما تقول منك وعنك، فإن النون هنا لا تلامس طرف اللسان وإنما تتحول إلى غنة تكون من الخيشوم. ولهذا لا يقرأ الإنسان الإخفاء فيقول إن كنتم ويضع لسانه على حنكه، بل يقرأها من غير إلصاق اللسان بالحنك ويقول إن كنتم، فإن هذا هو مقتضى الإخفاء المتعلق بعلة التقاء النون الساكنة لحرف من أحرف الفم ومنها حروف الإخفاء المعروفة. نعم. فإن قيل فلما أظهرت عند الواو من قوله تعالى صنوان وقنوان، قيل إنها غير النون التي ذكروها لأنها أصلية وهن أدوات وزوائد لا حظ لها في سائر الكلمة. والنون الأصلية هي أن تكون فاء من الفعل أو عينا أو لاما، ونون صنوان هي عين الفعل فهي أقوى في تقدير من التي لا أصل لها في بناء الكلمة. وتظهر أيضا إذا كانت أصلية عند الياء نحو قوله الدنيا. وتظهر لو تظهر وتظهر أيضا إذا كانت لا تحكم بنفسها وإنما يحكم عليها، فلا تقول النون إن تسكن وإنما النون إن تسكن، فأنت الذي تحكم عليها بالسكون. نعم. وتظهر أيضا إذا كانت أصلية عند الياء نحو قوله الدنيا وهي عين الفعل وكقوله ناب وأنياب وهي فاء الفعل. وتظهر أيضا إذا كانت أصلية عند الميم كقوله نما ينمي وهي فاء الفعل أيضا. ألا ترى أنك قد أظهرتها مع الميم وهي أصلية ولا تظهرها معها إذا كانت أداة كقوله تعالى وإن منكم ومن مال وما أشبهها. فإن قيل لما أظهرتها عند هذه الثلاثة الأحرف أعني الواو والياء والميم ولم تظهرها عند سائر حروف الفم والشفه، قيل إن الواو والياء ليس لهما حيز في الفم وهما هوائيتان يخرجان من هواء الجوف ولا يقع بينهما مجاورة ولا مقاربة، وسائر الحروف لها مخارج وأحياز فهي تدور معها في الفم وتتقارب منها. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن النون الساكنة والتنوين حقها الإظهار عند حروف الحلق، أورد إشكالا أورده بعض أهل العلم في الحكم بإظهارها أيضا في مواضع أخرى كنون صنوان وقنوان والدنيا وبنيانا، فإن هذه الكلمات الأربع في القرآن الكريم جاءت فيها النون مظهرة مع كون الحرف الذي يعقبها ليس من حروف الحلق. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحامل على ذلك كون هذه النون في هذه الكلمات أصلية بخلاف النون الساكنة والتنوين التي تكون في كلمة متقدمة عنها زائدة عليها. وأنتم تعرفون أن الواو والياء هي من حروف الإدغام، لكن المدغمين اشترطوا بأن تكون النون الساكنة والتنوين في حيز منفصل في كلمة منفصلة، وأن حروف الإدغام تكون في كلمة منفصلة عنها. فعلل المصنف رحمه الله تعالى ذلك بكون النون في هذه الكلمات أصلية، وعلله أكثر أهل العلم بالقراءات، عللوه بخشية الالتباس، أن تلتبس هذه الكلمات بغيرها، فإنك لو أدغمت لقلت صوان وقوان، فأذهبت النون وتوهم أن صوان غير كلمة صنوان، فصار حق النون في هذه المواضع صار حقها الإظهار، وهو الذي يسميه علماء التجويد والقراءات بالإظهار المطلق، فإن الإظهار المطلق هذا محله. ثم بين رحمه الله تعالى أن النون الساكنة تظهر أيضا إذا كانت أصلية عند الميم كقولك نما ينما، فإن النون الساكنة هنا لا تدغمها العرب بل تظهرها وتجعل حكمها كحكم ما تقدم من صنوان وقنوان، وعلتها هي علة ما تقدم وهو خشية الالتباس فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنها تظهر إذا كانت الميم أصلية ولا تظهر إذا كانت النون الساكنة قبلها أداة في كلمة مستقلة، كما مثل في قوله وإن من شيء والأمثلة التي تليها. وهذا كما ذكرت لكم هو الذي أوجب عند علماء القراءة أن يشترطوا في الإدغام أن تكون النون الساكنة والتنوين في كلمة منفصلة، وأن يكون الحرف المدغم في كلمة أخرى. ثم أورد بعد ذلك إشكالا يرد على هذا المحل، وهو فإن قيل لما أظهرتها عند هذه الثلاثة الأحرف، أعني الواو والياء والميم، ولم تظهرها عند سائر حروف الفم والشفة، يعني لماذا خصصت هذه الأحرف بالإظهار دون بقية أحرف الفم والشفة؟ فأجاب عن ذلك بقوله إن الواو والياء ليس لهما حيز في الفم، وهما هوائيتان يخرجان من هواء الجوف، ولا يقع بينهما مجاورة ولا مقاربة، وسائر الحروف لها مخارج وأحياز، فهي تدور معها في الفم وتتقارب منها. يعني أن التباعد بين النون الساكنة والتنوين مع الواو والياء والميم لكونها في مخرج وتلك في مخرج بخلاف الحروف الأخرى هو الذي أوجب التفريق بين هذه وهذه. ثم ذكر أن الواو والياء ليس لهما حيز في الفم، بل هما هوائيتان يخرجان من هواء الجوف، وهذا الوصف إنما هو في حق الياء والواو المادية، وأما الياء والواو غير المادية فلا. والواو والياء المادية المراد بها الواو التي تسبقها ضمة، والياء التي تسبقها كسرة، فهي التي تكون هوائية، وقد جمعت مع الألف التي تسبقها فتحة في كلمة واحدة في القرآن هي نوحيها، فالواو سبقت بضمة والياء سبقت بكسرة، فصار مخرجها هوائيا خارجا من هواء الجوف. وأما الياء التي ليست بمدية فإنها تخرج من الفم، من شجر الفم، من شجر الفم يعني أعلاه، وتسمى حرفا شجريا منسوبا إلى شجر الفم. وأما الياء الميم والواو فإنها تخرج من الشفاه وتسمى حروفا شفوية، فلها مخارج وأحياز معينة. فهذه العلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها نظر، وقد تعقبه بعض أهل العلم في ذلك. وأحسن من ذلك ما أجاب به جماعة من علماء هذه الصنعة من أن امتناع ذلك وقع دفعا لاشتباهها بالمضعف، لأن التضعيف تكرير حرف وحركة، وإذا حصل هذا عند حصل الإدغام عند الواو والياء والميم في كلمة واحدة اشتبهت بالمضعف. فلو أنك أدغمت مثلا النون في الميم في كلمة ينمى فقلت يما، فإنها تشتبه بمضعف، فالقول فيها كالقول في صوان وقوان، أن الموجب لذلك دفع الالتباس، والالتباس المظنون هنا اشتباهها بالحروف المضعفة التي تقع في بعض الكلمات التي من جنسها. فلما أظهرتها مع الميم وهي من الشفه، ولم تظهرها مع الباء وهي شفوية أيضا؟ قيل إنما أظهرت مع الميم مخافة التشديد، لأن النون لها غنة والميم لها غنة، فهي تصير عند الميم ميما مثلها ساكنة، فإذا أدغمت صارتا معا ميما واحدة مشددة. والعرب لا تدغم هذه النون في شيء من الحروف التي ذكرناها إدغاما محضا، إنما تخفيها إخفاء، والحروف بعدها مخففة لا تتغير من جهتها، فلم تقدر على إخفائها عند الميم، وأبت الإدغام محضا فأظهرتها حينئذ فرارا من التشديد. فلما لقيت النون باء أمنوا الإدغام أو التشديد، فأخفوها كإخفائها عند سائر الحروف، وبقيت الباء مخففة على جهتها، كقوله تعالى أنبئوني ومن أنباك، وكذا قوله قنبر وعنبر ومنبر وما أشبهها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اعتراضا أجاب عليه، وهو بيان وجه التفريق بين الميم والباء مع كونهما جميعا حرفا شفويا، فإن الباء والميم مخرجهما جميعا من الشفه، ومع ذلك فرق بين حكمهما، فجعل حكم الميم الإظهار، وجعل حكم الباء الإخفاء. فبين رحمه الله تعالى أن النون الساكنة إذا لقيت ميما في نفس الكلمة فإن النون فيها غنة والميم فيها غنة، وإذا أدغمت كما مثلنا بينما فعند ذلك صار النطق يما، فاشتبهت بالمشدد يعني بالمضاعف كما ذكرنا سابقا. وأما إذا لقيت النون الساكنة والتنوين باء فإنه لا يتطرق هذا الاحتمال، لأن الباء يبقى أثرها وتكون النون الساكنة والتنوين هنا غير مدغمة بالكلية وإنما مخفاة. ولذلك فإن القلب هو نوع من أنواع الإخفاء، فإذا قلت أنبئوني مما يسميه علماء التجويد بالقلب لسبق الباء بنون ساكنة أو تنوين، فإنك هنا لا تدغمه وإنما تخفيه، إذ تبقي أصلا نون الساكنة والتنوين مع الحرف خفيفا، فلأجل وجود هذا المعنى افترقت الباء عن الميم وأمن الإدغام والتشديد في الباء. نعم. فإن قيل ما قولك في طاسين ميم، قد أظهر النون من هجائها بعض القراء وأدغمها بعضهم، قيل أما إظهارها فعلى وجهين، وأما إدغامها فعلى وجهين أيضا، فأحد وجهي الإظهار هو أن تجعل السين بمنزلة اسم غير معرب وتكون النون منهما آخرة، وهي أصلية بمنزلة اللام من الفعل، فلا يدغم عند الإدراج للحجة التي تقدم ذكرها في باب الميم. فإن قيل لما لم يظهروها في طاسين تلك وحاميم عين سين قاف، قيل تقدم ذكر الجواب في ذلك، وذلك قد بينا أنها تظهر عند حروف الحلق والياء والواو والميم لبعدها منهن، وتخفى عند باقي الحروف، وقد خصوها بالإظهار عند الميم في قوله طاسين ميم، وبالإخفاء عند التاء في قوله طاسين تلك، قياسا على قوله نما ينمي ونتج ينتج ونتن ينتن، وأخفوها أيضا عند القاف من عين سين قاف، قياسا على قوله نقد ينقد ونقل ينقل ونقر ينقر. والوجه الثاني من الإظهار هو أن تقطع الحروف فتسكت عند كل حرف منها، فتظهر النون عند ذلك كقوله طاء سين ميم، وكذلك طاء سين، وكذلك حاء ميم عين سين قاف، وقوله يا سين والقرآن ونون والقلم، وسواء كانت السين اسما أو حرفا فإنها تظهر عند القطع. فأما أحد وجهي الإدغام فإنهم أدغموها عند الميم إدغاما محضا، قياسا على قوله وإن من شيء وإن منكم ومن مال ونحوهن، تصير النون عند الميم ميما فتدغم كما تدغم الميم سواء. والوجه الثاني هو الإخفاء الذي ليس بإدغام محض ولا يوجب تشديد الحرف بعدها، وذلك عند التاء والقاف والواو نحو طاسين تلك وياسين والقرآن وحاميم عين سين قاف ونون والقلم، خففت النون قبل الحروف وتركتها مخففات على جهتها، وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تم الكتاب بعون الملك الوهاب، والحمد لله رب العالمين، آمين. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وجوه من أظهر، وجوه علل من أظهر ومن أدغم في النون للنون الساكنة الواردة في قوله تعالى طاسين ميم، فإن النون الساكنة هنا التي هي آخر كلمة السين من القراء من أدغمها ومن القراء من أظهرها، فاحتيج إلى بيان وجه المظهر وحجته ووجه المدغم وحجته. فبين رحمه الله تعالى أن من أظهرها فإنه تمسك بوجهين اثنين، وأن من أدغمها فإنه تمسك بوجهين اثنين. فأما من جعل حكمها الإظهار فأول علل الإظهار عنده أنه جعل السين بمنزلة اسم غير معرب يعني مبني، وتكون النون منهما آخرة وهي أصلية بمنزلة اللام من الفعل فلا يدغم عند الإدراج، يعني أن النون في كلمة سين عند هؤلاء أصلية، وإذا كانت أصلية من بناء الكلمة فإنها لا تدغم كما في صنوان وقنوان فألحقوها بهذا وأظهروها عند ذلك. ولما بين هذا الوجه من الإظهار أورد عليه اعتراضا وهو قوله فإن قيل لما لم يظهروها في طاسين تلك وفي الآية التي تعقبها عند القاف أيضا. فذكر رحمه الله تعالى أن الموجب لذلك ما تقدم ذكره، وهو أن النون الساكنة والتنوين تظهر عند حروف الحلق والياء والواو والميم لبعدها منهن وتخفى عند باقي الحروف، وليست هذه الحروف الواردة في أول سورة النمل والشورى ليست هي من حروف الحلق ولا من حروف الياء والواو والميم، فلذلك لم يلزم إظهارها بل صار حكمها الإخفاء. ثم ذكر الوجه الثاني الذي يحتج به القائلون بالإظهار، وهو أن الحامل على ذلك تقطيع الحروف، وتقطيع الحروف يكون بالسكت كما في قراءة أبي جعفر، وإذا سكت أظهرت النون، فأبو جعفر مثلا يقرأ ويقول ألف لام ميم فيسكت بين كل حرف وآخر، وهذا السكت يكون بين تنفس، فإن الفرق بين السكت والقطع أن السكت بلا تنفس والقطع بتنفس، كما قال الشاطبي في باب البسملة من الشاطبية قال وسكتهم المختار دون تنفس، فيسكت دون خروج هواء منه، فمن أظهرها ألحقها بهذه العلة وهي تقطيع الحروف بالسكت كما هو وجه منقول في القراءة وهي قراءة أبي جعفر المدني من العشر. ثم بين رحمه الله تعالى وجهي من أدغمها، وذكر أن الوجه الأول أن من أدغم النون الساكنة عند الميم إدغام محضا فإنه ألحقها بمثل قوله تعالى وإن من شيء، فجعل النون هنا زائدة لا تعلق لها بأصل الكلمة وخلفها حرف إدغام، وإذا خلفها حرف إدغام صار حقها الإدغام. قد تقدم أن من شرط الإدغام أن تكون النون الساكنة في حيز وأن يكون الحرف المدغم في حيز آخر، وهذا واقع في قولك سين ميم، فإن بناء السين منفصل في حيز والميم تعقبه فيكون حكمه الإدغام. وأما الوجه الثاني فهو إلحاقها بالإخفاء في المواضع التي ذكر، فإن الإخفاء فيه شوب إدغام، فإنه ذكر أن النون الساكنة والتنوين تخفى عند التاء والقاف وعند الواو في قول جماعة، فيكون عند ذلك إلحاقها بهذا الشبه موجبا لإدغامها، والإخفاء والإدغام بينهما اتصال لوجود شبهة لوجود شبه الإدخال في الإخفاء، فإن الإدخال محض في الإدغام بخلاف الإخفاء، فإن الإدخال ليس فيه محض ليس فيه إدخال محض وإنما فيه شبه إدخال فألحق به وصارت ملحقة في هذا الموضع بنظائرها من الحروف التي أخفيت عند أخفيت النون الساكنة والتنوين عندها. وهذا آخر التقرير. على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.